اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يقول الأخ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. كل حال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القصد أنه يسأل يقول: ليس في هذا الحديث رد على الذين يحتفلون بالمولد؟ لا يحتفلون بالمولد يا أخي، ما معهم دليل من الأساس. كل محدثة بدعة، محدث لو كان خيرا سبقونا إليه، لسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والقرون الثلاثة الفاضلة. ما كانت تفعل هذا، يعني على ما كانت تفعل هذا، لا على سبيل القربة ولا على سبيل آخر. قال: هل تطويل الشعر وتسريحه وترجيله إيش هل هو سنة؟ مشكلة، اللي يحرصون على هذا أحيانا الواحد يحلق لحيته ويربي شعره ويقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب: طيب الرسول ما حلق لحيته. اللهم صل وسلم. على كل حال الإمام أحمد يقول له مؤونة، اللي يقدر يعني يجعل ويربي لحيته. اي نعم، لكن قد يكون له مؤونة ولا يحتمل، وربما يساء. القصد انه اذا حلقه من النسك، يعني اذا اعتمر او حج، فان صلاتي ونسكي ومحيا وماتي للرب. حلقه لله عز وجل عبادة في عند يعني أداء هذا النسك، حلق الرأس، توفير اللحية. نعم، ذكر ابن عمر أنه إذا حج ويعتمر يأخذ من طولها وعرضها، والحنابلة يقولون يعني يجوز ما زاد على القبضة. والمشكلة ليس يعني في أخذ ما زاد على القبضة، المشكلة في حلق اللحية على الصفر، هذه هي عمت بها البلوى، والله المستعان. أكل حال، ليس معنى ذلك، قد يكون شخص يربي لحيته لكن يهودي، وشخص آخر يحلق لحيته ابتلي بهذا، وفيه فضائل وفيه محاسن. سبحان الله، أقول سبحان من له الحكمة في قسمه، نعم، أفضاله بين عباده. لكن على كل حال حلق اللحية محرم وتوفيرها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل استجد إيش؟ ما أدري. هل أسجد سجود السهو في الصلاة الجهرية ولم أقرأ سورة الفاتحة جهرا إلا بعد إيش ما نهون المأمومين؟ أو ما أدري وش معنى السؤال. يعني كانوا يقول: أنا في الصلاة الجهرية نسيت نجهر بسورة الفاتحة. إيه سنة الجهر، الجهر بسورة الفاتحة سنة، لا إثم عليك، لا إثم عليك ولو سجدت سجود السهو. فلعل ذلك نعم، يقول بعض طلبة العلم أن سجود السهو في السهو عن السنة سنة، وفي السهو عن الواجب واجب. الله أعلم. يقول: ما حكم سماع الدف، الدف الذي إيش زيد معه من الإيقاعات؟ طبعا لا ينبغي، الدف يكون دف مجرد في الأعراس فقط، وليس معه أصوات ولا إيقاعات، كما يقال إيقاعات موسيقية وكذا تأخذ بالقلوب. أي نعم، ها الدف، الدف للنساء. ما عمرك شفت رجال يدف للنساء بدون صوت؟ أين أتيناكم أتيناكم، أي كما روي، إن صح هذا. أنا على كل حال مرخص فيه، يعني يرخص فيه بعض العلماء لإظهار العرس وإظهار لكن عاد بالغ الناس بالغوا يسوون موكب ونحن نازلين إلى الصلاة، موكب العرسان عاقنا عن الطريق، ومبالغة ومباهات، هذا يعني إسراف لا حول ولا قوة، إسراف وأذية. نسأل الله العفو والعافية. على كل حال يعني ما أدري، نحن كما دائما أكرر وأعتذر بأننا مرتهنين بواجبات أخرى ومرتهنين بذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرنا من الذنوب وأن يعفو عنا وعنكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.